عرفت فالزم. رجل نور الله بالإيمان قلبه. يبقى هو رأى بإيه؟ بنور قلبه. بقى صلاة. بقى صلاة. هذا هو المفروض عليه شأن كل مسلم. ده من الواجب يكون ده اللي يسعاله كل مسلم. أن يسعى. أصل, أصل, أصل مش غايتي أن أحب الله ورسوله. لا. دي وسيلة. لماذا؟ غايتي أن يحبني الله ورسوله. الله. وأن إلى ربك المنتهى. المنتهى. وأن إلى ربك المنتهى. خلاص سبحان الله. فالقضية لما شاهدوا يا إبراهيم يا ابن أدهم ماشي في رحلة الحج وحده. ومعه لا لا لا, لا خبز ولا لا زاد ولا ما. ولا في. فكل اللي راكب حصان اللي راكب دابة وبغل واللي راكب سبحان الله. أين مركبك يا إبراهيم؟ قال أنا إذا تعبت جعلت ذكر الله مركبي. نعم. واذا جعت جعلت الصلاه على رسول الله غذائي. والسلام. واذا عطشت جعلت محبه الله سقائي. قالوا انت الراكب ونحن السائرون. صح. الموضوع كده تعدل. مره ثانيه. اذا تعبت جعلت ذكر الله مركبي. واحد مستانس بذكر الله. من اراد انيسا فالله يكفيه، ومن اراد جليسا فالقران يكفيه، ومن اراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن اراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. على رستك سنقول هذه مرة ثانية. انا اكتب خلفك. طيب. جعلت ذكر الله مركبي. انا ان تعبت جعلت ذكر. فهو عنده همة. طيب. هذا. آه. نعم. واذا جعت جعلت الصلاة على رسول الله غذائي. سبحان. نعم. الله. واذا عطشت جعلت المحبة سقائي. يحب الله ورسوله. المحبة لما تمتلئ خلاص. سبحان الله. ونحن قلنا من قبل ان ان ان ربما في الحلقه الماضيه ان كريم الله موسى ذهب للقاء بشر فجاع في وسط النهار. قال اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصر. ولما ذهب لتلقي الالواح على الجبل ها ووعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله ما طلب الطعام. 40 ليله صائم لانه ما طلب الطعام لان الغايه هي الله. فانشغل بذكر الله سبحانه وتعالى. إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. نعم. سبحان الله. طب من أراد من أراد أنيسا فالله يكفيه. نعم. وكفى بالله أنيسا سبحان الله. نعم. ومن أراد جليسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه. نعم. ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار تكفيه. سبحان الله. الله اكبر. الحبد كده بقى ايه ماشي معيه الله. الملائكه احبته. لكن انت ايه حصل على هامش السيره اذا نعم. انت لنا يعني نعم. كلها يعني انيس وجليس وغنى وواعظ كلها امور يعني لا تغضب مني كلام كلام ده كلام عند علماء الكلام او عند فلاسفه الكلام. لكن عند فعل؟ لكن لا دي افعال عند اهل القلوب. الله. عند اهل القلوب. هل انا نصل لهذه الدرجه بالسعي الحسن البصري يقول نحن في نعمه لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف والله بيني وبين الاغنياء يوم واحد. ولا حسن بس التقل ده بينك بينك وبينهم سنوات ضوئيه كده يعني انا بص كده ما فيش لا لا لا, لا متاع ولا اثاث. قال بالامس مر علينا كلينا احنا الاثنين عليهم بالنعمة وعلينا بالبؤسة. خلاص عدى بالامس هم كانوا يعني من هو يقصد يوم امس الماضي الماضي, الماضي عدى الايام دول مش خلاص سبحان الله مر عليهم بالنعمة ومر علينا بالبؤسة. خلاص طيب ده ايه خلاص انتهى اليوم. خلاص طيب واليوم اكلوا فاكلنا صحيح يمكن اكلوا اشياء فخمة شوية لكن اكل وشربوا فشربنا. انا يمكن الماء ده يعتبر بقى ده عصير وشاي وقهوة وساخن وبارد وفيها نعمة وسبحان الله. وشربوا فشربنا. هو التاني في دواء قبل الشرب ودواء اثناء الشرب ودواء بعد الشرب وفي مهضب وفي مش عارف ايه وفي ذبحة صدرية وفي لا التاني شرب سبحان الله. وبعدين يعني شربوا فشربنا واكلوا فاكلنا. وبعدين يعني وهم في خوف من الحساب خائفون ونحن في رحمة الله آملون مطمئنون. هذه السعادة. فمن الفقير؟ هم. قالوا بعدين ايه؟ قال الامس. طب واليوم؟ اليوم عدى اكلوا اكلنا خلاص المشكلة. طب وبعدين؟ والغد؟ قال نأمل فيما عند الله سبحانه.

البردة، وتسمى بردة البصيري البرأة. ما ادري هذا نقد ادب ينفع ولا ينفع. ينفع لان الرسول اعطى لكعب بردته. يعني لماذا تسمى هذه البردة؟ بردة صحيح. هذه البرأة. بردة المديح. بردة المديح. لكن هذه بردة. صحيح. وجاء معاوية اراد ان يشتري بردة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمائة الف دينار من الذهب. فابى اولاد كعب ان يعطوا معاوية سبحان الله. اخذها كعب واولاده. اخذها كعب واولاده سبحان الله. وكان يعني يقال ان ورثها دعبل الخزاعي. شاعر. شاعر وكان بس عن عنده مغالاة في حب اهل البيت. كان عنده كثير. فحتى كان كتب كان اوصى ان يدفن على مقابر بجوار مقابر اهل البيت ويكتب على قبري وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. يعني من شدة المحبة يعني. صحيح. يقال انه دخل قوم وقاموا على البردة وقالوا له اعطينا هذه البردة ونعطيك الف الف. يعني مليون. مليون دينار. قال لا. المهم فتخاطفها القوم كل واحد اخذ نطفة وضعت عليه. سبحان الله. هذا يعني هذا ايضا من الغلو. اذا نحن لسنا مأمورين بالمغالاة. بالمغالاة لا لا لا, لا, لا, لا, لا لا لا. كيف نحب حبا منطقيا متواضعا في ضوء الكتاب والسنة؟ ما فيش بس الحب متواضع. انا حب قوي ولكن يعني مستنير بالكتاب والسنة. نعم. يعني زي ما هو لما دخل سعد بن معاذ وكان جاي من بلاد فارس. فانحنى امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حنى الى في شبه ركوع. كما يفعل بلاد فارس. او يقال انه سجد. قال ماذا تصنع يا سعد؟ خذ هذا الكلام. قال رأيت الفرس يعظمون كسرى هكذا وانت اجل عند الله من الفرس من كسرى. قال لا يا سعد لا تعظموني كما عظمت الاعاجم ملوكها ولا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم وانما اقول عبد الله ورسوله فانا عبد الله ورسوله والله الاعراب القرح يا ابن في كتب السيرة اصلا انا لما اتعايش في حياة رسول الله اتعايش وكأن موجود وكأن الكتب التاريخ بارك الله في من كتب وروى تنقل لنا لحظة لحظة سبحان الله يدخل الأعراب القح في مجلسه أين منكم أين فيكم ابن عبد المطلب ما يعلمه ما يعرف ما يعرفه أبدا ما يعرفه ما كانش مميز في لا لا لا في القاعدة في الكرسي لا يجلس في صدر الكرسي المجلس وإنما يجلس حيث بلغ به المجلس وكان يقول للصحابة لا تقوم إنما يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة حينما يدخل عليهم أتحبون أن تروا رجلا من أهل النار رجل جالس وبين يديه رجال قيام وذلك أنا أكثر ما يؤذيني أقعد أكل والصفرة جوالي يا ابني لا تأكل معنا يتقرع والله والله شيء مؤذي لا مرة ثانية حينما كان يدخل أيوة. يقوم الصحابة لأنها خلاص وبطلوا أول كان يدخل مكان سبحان الله الحديث ماذا الحديث قال لا تقوموا لي إنما يقوم الناس لرب العالمين أمر فخلاص نهاهم نعم. فكان يجلس حيث وصل به المجلس وكان لما رده تتألم شوية لا نود أن نكمل هو جالس وحوله أهل النار واقفين أم ماذا نعم لا يقول إيه من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار ولينظر إلى رجل جالس بين يديه رجال قيام سلم يا رب بعد كده هم أقول واقف فيه تعذب الناس دي انا اود ان اعلم يعني اللمحة التي تحمل هذا الحنو من الرسول صلى الله عليه وسلم اللمحة الناس سواسية كاسنان المشط من يدريني ان الذي واقف بجنبي هو افضل عند الله مني من يدريني ان افضل منه ليه انا افضل منه يعني تعلم اذا جلسنا فليجلس الجميع خلاص لا يقف احد خلاص هيك انا اقول انت تحدثني وانت جالس قف لا لا لا انا ان لم تقف لي انا لا اغضب منك ولكن إذا دخلت في بيئة رأيت الناس يقومون لمن دخل فما جرت به العرف والعادات يعني يألفه الشرع عشان ما نعملش لخبطة في المجتمع ولذلك الفقهاء يعني معذرة يا ابني في ناس تنفصل أو بعض المتحدثين بالخطاب الإسلامي ينفصلوا عن واقع الأمة أنا مرة من 10 سنوات كده بقدر الله المهم صليت مأموما في جمعة كنت المهم دخلت صلي 50 دقيقة ابن الرجل يتكلم عن اداب دورة المياه 50 دقيقة فلمحني في اخر الخطبة وبعد ما نزل قال ايه رأيك مولانا في الخطبة قلت يا ابني والله انا كنت في حاجة ان اسمع الى اداب دورة الحياة لا اداب دورة المياه احنا نريد ان نعمر دورة الحياة معقول دخلنا دورة المياه طول الخطبة ما تخرج ذاتي فالقضية ان يعني فقه المسالك البولية يجب ان يختفي يعني انا سأل السلام طيب هل هناك درجات لمحبته صلى الله عليه وسلم اولا الذين امنوا اشد حبا لله تجد ان الصحابة هم اعلى الناس درجات لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم